سبق أنه الذي دخل في الإسلام ويؤلف لأجل أن لا يفتكن عن الإسلام لصنف تالي إسلام كافر يرجع إسلامه ومسلم حديث عهد بإسلام دون نوعين في نوع ثالث يعطى الكافر أيضا لكف شره هذه المؤلفة قلوب. وعمر رضي الله عنه أسقط السهم المؤلفة لأنه قال ما دام أن الإسلام اكتمل واشتد عوده وقويت شوكته فلماذا نعطي المؤلفة يعني الزكاة. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. غزوة حنين معروفة كانت عقب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته صلى الله عليه وسلم، ووقعت غزوة حنين وغنم المسلمون مالا كثيرا، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة وأعطى كثيرا من الناس، فجاءت الأنصار وقالوا نحن ما أعطيتنا يا رسول، فكأنهم فهموا أن العطية بالمحبة، فما دام أنه ما أعطاهم معناها لا يحبهم كمحبة من أعطاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الأنصار ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير يعني من الغنائم وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ لكن قبل هذا قال لهم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به، وفي كل مرة يقولون الله ورسوله أمن، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله به فيقولون الله ورسوله أمن، فيقول ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله به فيقول الله ورسوله أمن، فيذكرهم بما أنعم الله عليهم من النعمة والخير والبركة بسبب مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته. وهكذا الدعاة إلى الله عز وجل وأهل العلم في كل زمان ومكان فإنه يحصل بهم من الهداية والخير والبركة ما لا يحصل بغيره، وهذا يدل على أن مادة الخير والبركة في العلم ومادة الخير والبركة في الهداية والاستقامة على أمر الله ودينه. ثم قال لهم ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأرض.